من إن الذي إن ملقا على إن الذي إن الذي ملقا على جداه من يرعان هلا بيك هلا جداه من من شعلاوي راسي الرمح راسي الشيبت والدها حامد روقي دمع جرح جيف او خدها هذا النص هاتي من شعلاوي راسي الرمح راسي الشيبت والدها قامت روقي والدمع جرح جيف وخدها تفتت لاعي ابي النجف تفتت لاعي صابي النجف تحكي ويا حجر جدها راحة وكيل هالي روحي شباعت والعيدها حرموني حرموني من أهلي حرمان صي حرموني حرمان جداه من يرعاني جداه من يرعاني إن الذي إن الذي ملقا على إن الذي إن الذي جداه جداه من يرعاني جداه إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي من شعلاوي راسي الرمح راسي السيب والدها جرح جيف وخدها تفتت لاعي صوبي النجف تفتت لاعي صوبي النجف تحكي ويا حجر جدها وتقيل راحة وكيل هالي روحي شبعت ضلعي عيدها حرموني حرمان من أهلي حرموني من حرموني حرموني ما شاء الله منا ثقل الأسى القاني في غمرة الأحزان جداه من يرعاني جداه ما شاء الله يرعاني إن الذي إن إن الذي إن الذي ملقا على جداه جداه جداه من يرعاني جداه من يا رسول الله أنا رقي شبت مواعي همة وقبالي أمر والدي بالمذبحي صف دمة أنا رقية وهالقالب شبت مواعي همة باحي صب دم يا جدي وينك يا علي يا علي يا جدي وينك يا شبلك تينات جسمي عرمح راسي والجسم مطروح ما حد يمه بعيوني بعيوني شاهدت بعيوني فدوة فدوة بعيوني بعيوني شاهدت الجسم في الميدان والرأس في المران الجسم في الميدان والرأس في صيح جداه جداه من جداه من إن الذي رباني إن الله إن الذي إن الذي ما شاء الله ملقا على جداه من يرعاني جداه من يرعاني جداه أجرك على طفلة الحسين أنا رقي هالقالب شبت مواجي همه وطباوي أمر والدي في المذبح راحي صب دمه انا رقي يا وهالقالب شبت ما وعد همه وقبالي انظر واليدي في المذبح صب دمه يا جدي وينك يا علي يا الله يا جدي شبلك تيناصر جسمه عرمح راسي والجسم مطروح ما حد يمه بعيوني بعيوني شاهدت بعيوني ويرقي بعيوني الجسم في الميدان والرأس في المران الجسم في الميدان والرأس في المران جداه من جداه من إن الذي إن الذي إن الذي ما شاء الله هلا بالنشم جداه جداه من يرعاني جداه أنا اليتيم وضميري جمر الويني فطار وانت فارس أحد بعد والنهر وادي وخيبر والنهر وادي وخيبر إيه أنا اللي جي وضميري جمر الويني يتفطع وانت علي فارس أحد والنهر وحي وخبار معروف تحضر بالشدد لليندبك يا حدا معروف تحضر بالشدد يا جدي المن تحضر خلوني بهالشدة خلوني أهلي وديني إخواني مسلوبة الأبدان أسلوبة الأبدان جداه من يرعاني جداه من يرعاني إن الذي رباني إن إن الذي إن الذي جداه جداه من يرعاني جداه من يا جدي من الأبو أنا اليتيم وضميري جمر الويني يتفطر وانت علي فارس أحد والنهر واحد وخير ما شاء الله والنهر يا علي معروف تحضر بالشدد معروف تحضر بالشدد لليل ديبك يا حدا لو ما تيجيني لشدتي يا جدي المن تحضر خلوني خلوني بهالشدة بهالشدة خلوني خلوني خلوني وذي إخواني مسلوبة الأبدان جداه من يرعاني جداه من إن الذي رباني إن الذي جداه جداه ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا هلا هلا بيكم جداه يا جدي من شفتي الأبو جسمه صريح سلم حنيتي وان يأتي وصيح ليشب دمعك مخضب يا جدي من شفت الأبو جسمه صريح مسلب حنيتي ونيتي وصيح شيب ديما كيم خضا لما انشيفي راس انقطع لما انشيفي راس انقطع فوق السينا نصار ناديت منه العفارك والوجه ليه شمت الراس فجعوني فجعوني يا جدي فجعوني يا جدي ما شاء الله هلا هلا هلا بيك فجعوني إن الذي رباني إن الذي رباني ما شاء الله مأجور حبيبي إن الذي جداه جداه من هلا جداه من يا جدي جبريل الهضم صوتي القهر وحالي عليها يصبح يا علي موتي على راسي الوالي موتي على راسي الوالي من الطرف مصيبة والدي للشام تتعنى اسلي بحياتي وينتهي عمري وتغير حالي يسبوني يسبوني ويا العيلة يسبوني ويا العيلة ما شاء الله مع الأضعاني والموت لن ينساني أصبح مع الأضعاني والموت لن ينساني جداه من إن الذي رباني إن الذي جدي جبريل الهضم صوتي القهر أوحالي عليها يصبح يا علي موتي على راسي الوالي طاب مصيبة والدي للشام تتعنى حياتي وينتهي عمري وتغير حالي. يسبوني يسبون ويا العالة ويا العالة يسبوني يسبون ما شاء الله. أصبع مع الأضعاني والموت لن ينساني جداه من يرعاني جداه من إن الذي إن الله إن الذي إن الله ما شاء الله ما شاء الله. حسيني حسيني جداه جداه من جداه من مولاي للشام الحاتم يا حدا ريتاني جيبوني لي راسي الأبو لما أشوف بعيني للشام روحان والحاتم يا حدا ريتانيني جيبوني لي راسي الأبو لما أشوف بعيني أشبوقي الرأس وهالأجل أشبوقي الرأس وهالأجل يعلن ختام سنيني بالشام قبري ينحفر والنايب وريني وظنوني وظنوني تتحقق وظنوني تتحقق لو جهزوا أكفاني أو شيعوا جثماني لو جهزوا أكفاني جداه من يرعاني جداه من أن الذي رباني إن الله جداه جداه من جداه من أهل الشام روحان والحاتف يا حداري يعنيني جيبوني لي راسي الأبو لما أشوف اشوف بعيني اشبوقي الراس وهل اجل اشبوقي الراس وهل اجل يعلن ختام سنيني في الشام قبري ينحفر والنايبه